الحمد لله الملك القدوس السلام، أحمده سبحانه على نعمه العظام وآلائه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر عباده بالتعاون على البر والتقوى، وهيأ لهم سبل السعادة وبلوغ المرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه سيد الأنام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا دائمين ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى سبيل الأيقاظ ونهج أولي النهى وطريق أولي الأبصار، فبها الأمن من العثار والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، آية من كتاب الله تعالى اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم وفيما بينهم وبين ربهم، فهي جديرة بإدامة النظر في معانيها وفهم مراميها وكمال الحرص على العمل بما جاء فيها. إنها قوله عز اسمه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فإن كل عبد كما قال ابن القيم رحمه الله لا ينفك عن هاتين الحالتين وهذين الواجبين، وهما واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. عباد الله، أما الواجب الذي ما بين العبد وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فأن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاوناً على مرضات الله وطاعته، التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وإن حقيقة البر يا عباد الله أنه الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، فالبر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد. وفي مقابله الإثم، وهي كلمة جامعة للشرور والعيب التي يذم العبد عليها، فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى وأكثر ما يعبر به عن بر القلب، وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته وما يلزم من ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. فإن للإيمان لذة وفرحة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان أو ناقصه. وقد جمع الله خصال البر في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمسة التي لا قيام للإيمان إلا بها، وأنه الشرائع الظاهرة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد، فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين. ثم أخبر سبحانه أنها هي خصال التقوى بعينها. عباد الله، إن حقيقة التقوى العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابًا، أمرًا ونهيًا، فهي تحمل العبد على أن يفعل ما أمر الله به إيمانًا بالأمر وتصديقًا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانًا بالنهي وخوفًا من وعيده، كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بالطاعة على نورٍ من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نورٍ من الله، تخاف عقاب الله. وهذا من أحسن ما قيل في تعريف التقوى وبيان حقيقتها. وإن كل عملٍ يا عباد الله لا بد له من مبدأٍ وغاية، فلا يكون العمل طاعةً وقربًا حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه الإيمان المحض، وليس العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان، وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته سبحانه. ولهذا فالمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم هو التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علمًا وعملًا. فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الله تعالى أن جعل النوع الإنساني قائمًا بعضه ببعض، معينًا بعضه لبعض. ثم قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر، والإثم هو ما كان جنسه محرما، والعدوان ما حرم لزيادة في مقداره، وهو تعدي حدود الله التي قال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن تعديها وعن قربانها، لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ومنه التعدي على الأنفس والأموال والأعراض. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاوناً على البر والتقوى علماً وعملاً. وأما حال العبد فيما بينه وبين الله تعالى فهو توحيده سبحانه، وإيثار طاعته، وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله، وهو إرشاد إلى ذكر الواجب للعبد بينه وبين الخلق، وإلى واجبه بينه وبين الخالق سبحانه. واللبيب يا عباد الله، من قام بهذين الواجبين أتم قيام، ورعى حقهما أتم رعاية، لتكمل له أسباب السعادة في الحياة الدنيا، ويحظى بالرضوان ونزول رفيع الجنان في الآخرة. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.